إنهم لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حريف. كتاب الله الذي لا يلحقه ولا يصاب بعيب ولا بنقص لا زيادة فيه ولا نقصان. مهما أراد الأولون والآخرون ومهما استرى المفترون ومهما أتى بالإفك الأفاكون والجاهلون فاحفظوا بحفظ الله مصارعة صانه الله عن التحريف والتزييف والتبطيل والتحريف والزيادة والنقصان. إنا نحن مزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يقول يحيى المؤذن: دخل رجل يهودي على المأمون فتكلم وأحسن الكلام، فدعاه المأمون إلى الإسلام فأبى، ثم انصرف الرجل فبحث عاما ثم أقبل، ولكنه ما أقبل مسلما فتعجل من حاله الأمور وقال: ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال: عند أن انصرفت من حضرتك أردت أن أمتحن الأديان، فأردت إلى التوراة فنسخت ثلاث نسخات فزدت فيها وأنقصت منها، فذهبت إلى كنائسهم فبعتها فاشتريت، وأعددت إلى الإنجيل فنسخت ثلاث نسخ وزدت فيها وأنقصت منها، فعمدت إلى بيعهم فبعتها فاشتريت، وأعددت إلى القرآن فنسخت ثلاث نسخ وزدت فيها وأنقصت منها، فذهبت إلى الوراقين فعلمت أنه كتاب محفوظ. كتاب محفوظ. قال يحيى: فذهبت إلى الحج فوجدت سفيان بن عيينة فقصصت عليه الخبر فقال: تصديق ذلك في كتاب الله. قلت: أين؟ قال: ذكر الله القرآن والتوراة والإنجيل، ثم قال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فأوكل الله حفظه إليهم فأضاعوه. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله فلم يضع. نعم، كتاب الله محفوظ بحفظ الله برعاية الله، كيف لا وهو كلام الله تعالى. أنزله الله تعالى نورا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيَدَّبَّرُوا الْآيَاتِ بين الغرب وبين المسلمين صراع الحضارة ولم يحدث ولم يحدث. أما هو الآن ففي الأسبوع الماضي يهددون في أمريكا بحرق المصاحف. فأي الحضارتين أسمى وأعلى؟ ماذا منع المسلمون في بلدهم أن يقوم غيرهم بشعائرهم؟ أما في حضارة أوروبا التي وسعت كل شيء لم تسع اليوم المسلمين يمنعون بناء المساجد، يمنعون رفع المنازل. فأي الحضارتين أسمى وأعلى؟ أحزاب يمينية بدأت تملك بل نبتت في كل أنحاء أوروبا، شعارها الأعداء للإسلام وللمسلمين، شعارهم وهمهم حرق المسلمين. في أي بلد توجد أحزاب يمينية من بلاد المسلمين تعلن هذا العداء الكثير بمثل هذه الصورة؟ Gracias. لم يسألوا من قبل عن كتاب الله وعن تمويله وعن كتابته، فإذا بهم يسألون اليوم ويريدون أن يسمعوا رب تلك المساعي. هذا كله من فضل الله تعالى، لكنه من الواجب علينا أن نعود إلى عقيدتنا وإلى ديننا وأن ننظر في تلك المساعي وفي تلك الشبه، وإن كانت من الشبه الرخيصة الدنية، ولكن لا بد وأن نستفيد ليعلم الجميع صدق ما جاء به رسول الله عن رب العالمين تبارك وتعالى. إن كتاب الله أنزله الله تعالى على نبيه في قول، وأريدك أن تتخيل معي ذلك، هؤلاء يعتزون بلغتهم ويتضارون ويتسابقون ويعقدون المجالس، أيهم أفصح وأعلم باللغة؟ فهم أهل الفصاحة والبيان والبلاغة والشعر، فينزل على محمد الآيات وهو منهم وفيهم، لا يعرف له سابقة في الشعر، ما كان شاعرا، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، وكان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وكان راعي غنم لا يهتم بهذا العلم ولا يمارس ولا يجلس مع المعلمين المدرسين. فينزل وتنزل تلك الآيات فإذا بها تصم آذانهم، وإذا بها تسفه أحلامهم، وإذا بها تعير دينهم. ثم تأتي عليهم النكبة والمصيبة يوم أن تحق الله الثقلين وهم منهم بهذا الكتاب. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا التحدي يوجب من أحدهم أن يقوم فينبري فيقول أنا لها أنا لها، لم يحدث ولم يحدث. ثم جاء يقولون افترى، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دونه ان كنتم صادقين، فما استطاعوا ولم يفلحوا. فيخفف الله عليهم التحدي ام يقولون افترى، قل فاتوا بسوره مثله ان كنتم استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فلم يفلحوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا اسمع ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولن تفعلوا ولم يفعلوا بالفعل، وهذا تصديق كذلك بعد 1400 وأكثر من السنين، في 23 عاما تقرر هذه الآيات آذانهم. ائتوا بسورة بآية فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة، يدل على ماذا؟ يدل على أنه كتاب الله، وتلك البلاغة من عند الله، وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى. ما استطاعوا إلا أن يأتوا بهذه الحرب الإعلامية فقالوا اسكن استراح، أساطير الأولين انسى الرؤساء طريقة الجبال الخارج. قالوا لو شئنا لقمنا مثل هذا. سبحان الله، وما الذي منعكم من أن تقولوا؟ بل قال الله تعالى ولم تفعلوا ولم تفعلوا. ثم ماذا؟ ثم يأتي بعد ذلك أناس منهم، والحق ما شهد به الأعداء والخصوص. يأتي وليد بن ربيعة فيسمع قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فيقول والله إن عليه لحلاوة، إن عليه لحلاوة، وإن له لحلاوة، وإن أعلاه لمسبر، وإن أسفله لمغبر، وما هو بقول المشرش، وهو كافر كافر معاند لرسول الله وللمسلمين. تجتمع قريش قبل موسم الحج حتى إذا وفد الناس ماذا نقول وهم يسمعون كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ بأي فرية نخرج؟ بأي رفق نأتي؟ فجمعت الأسلافين، جمعت الكاذبين، فقالوا ماذا نقول ردا على هذا الكلام؟ فقال قائل نقول كاهن. فقال الوليد والله ما هو بكاهن، وما هي بزمزمته ولا سجعه. قالوا نقول شاعر. قال والله ما هو بشاعر ولا بهزجه ورجزه ومقصوده ومقصوده، وقد عرفت الشعر. قالوا نقول مجنون. قال والله ما هو بمجنون، وما هي بوسوسته ولا بخلقه. قالوا نقول ساحر. قال والله ما هو بساحر ولا بنفسه ولا عقده. قالوا فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ قال قول ساحر يفرق بين المرء وزوجه وبين الولد وأبيه. قالوا ساحر. هذه حجتهم، هذا عيبهم، وهم يعلمون كذب ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الوليد ابن ربيعة بن عتبة شاهد ذلك عن آخر، وهو عتبة الوليد، يوم أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه شيئا من القرآن، فعاد لقومه فقال والله لقد سمعت قولا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. قال أشهد أنه لا يقدر على قول ذلك بشر. الله أكبر، هذا الذي يعلم الكلام والبيان والفصاحة وهو عربي فصيح علم أنه ما بقول بشر. ويسمع الأصمعي جارية فصيحة فقال ما أفصحك؟ قال أما بعد فصاحة كتاب الله فصاحة. لقد قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت لقد جمعت الآية بين أمرين ونحيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فأشهد في هذه الآية الوفاة لعيسى، ولكنه في آية أخرى قال تعالى وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، وقال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فكيف يثبت في الآية أنه قد مات إني متوفيك ورافعك إلي، وفي هذه الآية وما قتلوه؟ هذا يقوله لأنه جاهل، لأن الحقيقة لم يكلف نفسه أن يرجع إلى تفسير أو إلى كتاب من كتب المسلمين فيرى الرد على تلك المطاعم قبل أن يحدث هذا الخير الذي أحدث. لو كلف نفسه ورجع إلى هذه الكتب لوجد أنه لا خلاف عند المسلمين أن عيسى عليه السلام ما صلب وما قتل وما قتلوه يقول الله يقينا أي حقا، وبل رفعه الله إليه. هذا لا خلاف فيه. أما قوله تعالى إني متوفيك، فللعلماء في ذلك أوجه أقواها، والذي ذهب إليه أكثر العلماء وأتاه من أكثرين الحافظ ابن كثير أن الوفاة في القرآن وليس في اللغة العربية وفقط تطلق على النوم. فالمقصود إني متوفيك أي معينك ورافعك إليك. ما الدليل على هذا الوجه؟ قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يتوفى الأنفس المنام، تنام، ويطلق على هذا النوم المؤقت وفاء في القرآن وفي لغة العرب. وفي لغة العرب هذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فالنوم موت مقيد ليس دائما وأبدا. إني متوفيك ورافعك أي رفعه الله نائما. ولعل ذلك لقلب عيسى، ولعل ذلك لنفس عيسى عليه السلام. هذا جواب الرسول. وبعض العلماء قالوا الوجه الثاني إني متوفيك ورافعك، الواو إن دلت على العطف فإنها لا تدل على الترتيب في أكثر أقوال أهل اللغة، فلا يلزم أن تكون الوفاء قبل الرفع بل رفع. وأما الوفاء فتكون إذا أراد الله، ولذلك تقول دخل الوزير والرئيس. هل معنى ذلك أن الوزير دخل قبل الرئيس؟ إني متوفيك ورافعك، فلا يلزم أن تكون الوفاء قبل الرفع، بل هو حي يرزق. ولم يمت عيسى عليه السلام، بل اختار ابن جرير وجها ثالثا فقال إني متوفيك اسم فاعل أي من الوفاء للقبر. فقابلك كما يقول الرجل قبضت مالي أي آحبك ورافعك إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين يقول والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا زعم هذا القائل، أرأيت أن زعمه بقرار تلك الآيات زعم باطل وقول فاسد كاسد. نسأل الله أن يكفي المسلمين شر هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم، إنه ولي ذلك والقادر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أما عن جلد الشبه والمزاعم التي يشبه بها المشبهون على كتاب الله، فمما قاله الجاهليون قديما وقاله الجاهل حديثا أن زعموا أن القرآن وقع فيه زيادة ونقصان، وقبل ذلك لابد أن تعلم أن كتاب الله تعالى محفوظ بحفظ الله له، وأن من دعاه هؤلاء من الكذب والسر والبهتان فلا يعلم في التاريخ أن قام قوم بعناية كتاب كتابة رواية دراية، لا يعرف ذلك في التاريخ. إنهم إذا كتب فينا شوخ أو دكتور أو مؤلف كتابا قبل 100 عام ولا يعرفون من طبع ولا من حفظ، يوثقون ذلك عنه بخطه أو بخط ناسخ يقينا، فكيف بكتاب الله الذي كتبت آياته وحفظت في صدور الرجال، حفظ الكتاب في زمن رسول الله عدد كبير. أتدري أن الذين قتلوا من حفظ في القرآن في معركة اليمامة أي بعد موت رسول الله 400 حافظ، وغيرهم كثير مما لم يحفظ ممن حفظ ولم يقتل، عدد كبير. كيف يرد النص على كتاب الله؟ لكن اقوى من ذلك مما يشبهون به والذي يقولونه وراء الائمه، يقولون انه من وضع محمد، اصطلاح محمد صلى الله عليه وسلم. من درس هذه الشخصية ومن نظر في سيرة محمد، هل سيقف على كلمة أو على موقف يستنتج من ورائه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني لنفسه مجدا أو ملكا أو أن يخلد ذكره؟ لا والله، ما أراد ذلك أبدا. فلماذا يجب ولماذا يركب ذلك من عند نفسه؟ وما الذي يمنعه ان يقول ان كان يريد ملكا او عزا ان يقول هو كلامي ويتحدى به الكبير والصغير؟ لكنه قول الله، لكنه كلام الله. قال كبيرهم هرقل ولكنه كان صادقا، قال يا ابي سفيان هل يكذب؟ قال ما جربنا عليه كذبا انه الصادق الامين. قال لم يكن، اسمع، لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، لا يكون ابدا. فكيف لا يكذب محمد ويفتري الكذب على الله؟ حاشا وحاشا أن يكون ذلك إلا من عند الله. لم يفتري محمد لا Thank you. أيظنون أصحاب محمد بهؤلاء؟ إن أصحاب عيسى عليه السلام وقد خالفوه في وقت المحنة وقد وسم كبيرهم بالشيطان وطرده كما في أناجيلهم، أيظنون أصحاب محمد بهؤلاء الذين قاتلوا بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه وفتوا وتحصنوا أمامه حتى لا يأتي شر على رسول الله؟ أيظنونه يدسون آية في كتاب الله؟ أما الرجل الذي باع وخاف أن يفسر آية فيقول في كتاب الله بغير علم فقال أي سماء تغلني وأي أرض تغلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي به؟ تفسيرا أي يظن فيه أن يضع آية في كتاب الله وبعد أن قتل القراء وقد قتل القرآن وحفظه الحافظون في الصدور وكان جبريل ينزل على رسول الله يدارس القرآن في كل عام وكان الصحابة يقرؤون به على المنابر وفي المعالي بعد وفاة رسول الله واستحر القتل في القراء يأتي عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيقول نريد أن نجمع القرآن في كتاب فيأتى أبو بكر ويأتى زيد ويأتى كثير من الصحابة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يعملوا عملا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل، أي يدخلون آية من أهواء ومشاوات في كتاب الله ثم يمن الله على أبي بكر بالموافقة ويجمع كتاب الله ويأتي زيد والقرآن والآيات محفوظة فلا يأخذها فقط من حفظ الحافظين بل يأخذها أولا من المكتوب ثم يأتي من كتب وكان من كتب القرآن في زمان رسول الله جماعة معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وغيرهم فيأتي الرجل ويشهد على هذه الآية إثنان أنه كتبها انظر إلى هذا التثبت، انظر إلى هذا اليقين مكتوبا ولا تنقر في المصحف إلا إذا شهد اثنان أنه كتبها سماعا من رسول الله وليس هذا فقط بل هذه الآية محفوظة في صدور المئات من المسلمين يوجد في أي كتاب. ثم بعد ذلك يقولون لقد دخل في المصحف آيات ليست منه مما يشبهون به. كذلك ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لفلان أو يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها أو أسقطتها. قالوا إذا أسقط محمد من القرآن آيات فإن سلم أن محمدا أسقطها بين الذين كتبوا والذين حفظوا ولكن قال العلماء كنت أسقطتها تفسرها الجملة بالأخرى أنسيتها. ورسول الله بشر ينسى كما ينسى البشر فقد نسى في الصلاة ليشجع الناس ما يكون مما يناسب حاله من النسيان من سجود السهو وغيره. قال انما البشر انسى كما تنسون لكنه معصوم من النسيان في البلاغ فلا ينسى امرا امره الله به او نهيا نهاه الله عنه فتلك الايه التي نسيها من حفظه قد بلغها وحفظها أصحابه بدلالة حفظ هذا الصحابي الذي تلا تجريب لا اسم القرآن، هذه شبهة وهذا سعره. قالوا إن عثمان لما جمع المصاحف ترك الآيات، عثمان الذي ما أراد أن يفرق جماعة المسلمين فترك نفسه، وما أراد أن يشتت شمس المسلمين حتى دخل عليه الإله فقتلوه، يضع آية في كتاب الله أو يحذف آية من كتاب الله. هذا هو قول الأسباب الأخير، قول الجاهليين في القديم والحديث. عثمان الذي نهى الناس أن يقاموا عليه بمحاسنه لا بعين فيه، والمسلمون يعتقدون أن تعمد زيادة آية أو كلمة أو حرف في كتاب الله كفر. فلم يستدل المستدل ممن خرج على عثمان بزيادة آية أو بنص آية، لم يخوض عليه ذلك لأنه لم يكن، ولكن لما اختلفت آجات الناس ونزل القرآن على سبعة أحرف استشار عثمان أن يجمع الناس على لغة قريش، على لهجة القرآن وقريش، وكان ذلك ورد به علي على الشيعة الرافضة، فقال: تقولون حرام مصاحف، والله لقد كنت في من قال مع عثمان عند عرض تلك المصاحف حتى يقف المسلمون على مصحف واحد. قالوا: ومن الشبه إن ابن نصران أنكر المعوذتين فليست من القرآن، ولا يثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود، وقال ابن حزم في القديم: هو موضوع باطل مكذوب على ابن مسعود. سبحان الله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن الأعجب أن أكثر هذه الشبه التي يستدل بها اليهود والنصارى من كلام الرافضة، من كلام الشيعة الاثني عشرية التي لطالما وضحى أصوات علماء السنة تحذيرا وتنبيها على أخطار وأقارب هؤلاء الفاسدة. ولكن فرابنا وفينا من كان ينكر ومن كان يصدع وينهى عن ذلك ويقول: لا تفرق المسلمين، لا تشتت المسلمين جهلا وسفها، أنه لا يدري ماذا يقول هؤلاء، فإن وفقت له تلك المقالات يطعن في القرآن لأن القرآن ناقص، يطعن في عثمان بأنه حذف آيات لبني أمية، يطعن في عائشة. سبحان الله، هناك مقال للعلماء والحلول إذا خلت الفتنة عرفها وعرفها العلماء، فإذا أقرت عرفها العامة والجهلاء. اليوم هؤلاء بعد أن قويت شوكة الرافضة وبعد أن فاعوا وشاعوا وتمكنوا في بلاد المسلمين فتخلوا عن المكر الدفين والتقيا التي كانوا يتقون بها هذه الكلمات، اليوم أنتم ونحن والجميع يسمع صوت أم المؤمنين عائشة عيانا بأذنيه ويرى ذلك بعينيه، وقد كان يدافع ويقاتل من قبل من سمع شيئا من ذلك. اليوم على الخرائيات يقرأ آية من آياتهم آية شيطانية، فإذا به يبعث في القرآن عيانا بيانا. هنا نقول: لا بد أن نكون خلف العلماء، لا بد أن نسمع تحذير العلماء الذين يستدلون بكتاب الله وبسنة رسوله. اليوم صدق المصدقون أن هناك خبر يقال له الرفض ويقال فيه التشريع الذي يريد أن يفتك ويكفر أهل السنة والجماعة. اليوم صدق الناس والشماعة. إذن حذر كذلك العلماء من دعائي الكفر ومن عودتهم لعقيدتهم، فعودوا علينا أن نعود إلى عقيدتنا. نحن لا نقلل الناس ولا نأمر الناس أن يخرجوا بالفتن، فإن من نجا بالسنة والجماعة هو الذي يقوم بالأمن ويحرص على الأمن ويمنع أن يخرج الناس في ثورات أو اغتيالات. ليس هذا من منهجنا، ولكننا ندعو الناس أن يعودوا إلى دينهم وأن يتعلموا دينهم وأن يعرفوا وأن يعلموا ماذا عند أعدائهم من المكر الكثير. وأما حساب هؤلاء العابثين فإنه يجب على من ولاه الله أمر المسلمين. إنما السؤال إن تكون ما في علمه وفي نسب ولده وفي نسبة أصحابه سيقوم المواقف وتنتفخ وتنتفخ. فالكلام في كتاب الله أعظم والكلام في القرآن أعظم، وإلا فليتحمل كل واحد مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. مجمع البحوث الإسلامية ذكر أننا بلاد المسلمين لسنا ضيوفا على أحد، بل هي بلادنا ورثناها كاذبا عن كاذب. هي بلاد القرآن والصلاة والتوحيد والزكاة والإسلام، فمن لم يقبلنا ولم يفتح لنا فتوحى عنها. أما نحن فنقبل من أعطاهم الله ورسوله ذمته لهم ذمة، ولكن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأحد شروطا إلا أن يعينوا دينا أو يقطعوا في الإسلام فقد خالوا وعفروا فيهم. فهذه مسؤولية المسؤولين. ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد. نسأل الله تعالى أن يخلص كل إنسان يحاول الطاعة أو أن يحب أو يوسوس له نفسه أن يغمز أو يطعن في كتاب الله أو في رسول الله. أسأل الله أن يهدم أركانه وأن يشل أعطاءه ولسانه كل من أراد سوءا بالإسلام وبالمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الضعف المساكين المطرودين المشردين من المسلمين. اللهم إنك العون والنصير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كشمير وفي جميع بلاد الأرض ورب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه.